بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سيدنا سلمان بهذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حياته معجزات لرسول الله وكرامات لسيدنا سلمان، فصلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عن سيدنا سلمان، معجزات وكرامات. من كراماته، كرامات سيدنا سلمان، أنه لما كان هناك في بلاد فارس كان يمشي وكما قلت كالفقراء، فجاءه واحد: يا سلمان، يا صاحب رسول الله. قال: نعم. قال: أنا ضيفك. قال: أهلا ومرحبا بضيفنا الكريم. ثم إن سيدنا سلمان فكر في نفسه: هل عندك من ضيافة في بيتك؟ لا. هل عندك من مال في جيبك؟ لا. كيف تضيف صاحبك؟ كل هذا في داخله. فقال من داخله يخاطب ربه: يا رب أكرمني بضيفي. وهذا من كرامات، فألهمه الله عز وجل فقال لضيفه: يا فلان، ألك في الصيد؟ قال: والله يعني نعم، أنا معك. قال: طيب تعال. فنظر إلى الطير، فلما نظر إلى الطير عكف الطير فأمسك بطائر وقال: خذ واذبح هذا. الرجل حدث له من العجب والدهشة حينما يريد شيئا يراه أمامه، ثم رأى الغزلان أمامه فنظر إليها فاجتمعت فأخذ منها واحد وذبحه وأخذ يقطع اللحم. قال للضيف: احمل. فحمل معه لحم طير ولحم غزال. قال صاحب سيدنا سلمان الضيف: قال: يا سلمان. قال: نعم. قال: يعني إذا أردت شيئا رأيته أمامك؟ قال: نعم يا أخي. هل رأيت عبدا أطاع الله فعصاه شيء؟ هل رأيت عبدا أطاع الله فعصاه شيء؟ يعني أنا ما رأيت لنفسي من شيء، وإنما طاعتي لربي هي التي طوعت لي كل شيء. وهذا مصداق كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف الله خوف الله منه إيه؟ كل شيء. تفضل يا سيدي. هذا كلام لسيدنا سلمان، يعني أضفناه حتى يكون تتويجا من واقع الحياة لكرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء. نعم يا سيدي. وكرامة الأولياء لا تدخل تحت حصر. نعم. ومن أراد المزيد على ما ذكرناه فعليه بمطالعة مناقبهم، ولا يذكرها إلا المحروم المطرود عن باب الفضل المحروم المطرود ولا يذكرها إلا المحروم المطرود عن باب الفضل والإحسان. قال النقاني: وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلاما. نعم. أي اطرح كلام من ينفيها من المعتزلة ومن جرى على طريقته. طبعا بهذا الذي طرحناه، إذن الأولياء لهم كرامات بمثابة المعونات، ومن نفى ذلك فإيمانه ضعيف ومحروم من الفضل الذي تفضل الله به على عباده. إن الله عز وجل يعطي لعباده ما يشاء على قدره هو، وهو سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول للشيء كن فيكون. ولذلك الإمام اللقاني قال في الجوهرة: وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلاما. يعني الذي ينفي الكرامة دعك منه، هو تكلم عن حاله هو. طيب تفضل يا سيدي. فإن قلت إن الكرامة قد تشبه السحر، إن الكرامة قد تشبه السحر وقد تشبه المعجزات، فما الفرق بينها وبينهما؟ الجواب: إن الفرق بينها وبين السحر وبين السحر كونه يظهر على ناس الفسق والزنادقة والكفار الذين هم على غير شريعة ومتابعة، وأما الكرامة فلا تقع إلا على يد من بالغ في الأسحر في الاتباع للشريعة حتى بلغ الغاية. أصل السحر هذا عمل يصنعه الساحر بشيء من العلم في هذا الطريق، طريق السحر. عندهم علم يسمى بعلم السحر، وهذا العلم حرام، ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما تكلم عن المهلكات: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، ثم قال بعدها: والسحر. لأن السحر يقلب الأوضاع عن حقيقتها، بجانب أن السحر يدفع الناس إلى البعد عن الله. وهذا العلم موجود عند الكفرة قبل المؤمنين. الرجل المؤمن لا يتعلق بسحر ولا بشيء من الخيالات، يخيل إليه من سحرهم. إذن السحر نوع من التخيل. ولذلك السحرة لما كانوا في أيام فرعون كانوا يقومون بهذه الألعاب والناس يفرحون بألعابهم، لكن لما جاء سيدنا موسى عرف السحرة أنه ليس بسحر، لأنهم يعرفون السحر ويعرفون أن السحر خيال. فلما رأوا ما كان على يد نبي الله موسى عرفوا أن هذه معجزة وليست من السحر في شيء، لأنهم يعرفون كيف يكون سحر الساحر. ولذلك آمنوا بالله رب العالمين، آمنا برب هارون وموسى وفرعون، يعني أراد أن آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وأما أنت فاذهب. ولذلك الكرامة شيء آخر، معونة من الله لأهل الإيمان المتبعين الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وبالغوا في الاتباع. يعني ليسوا متبعين بحيث يسيرون ويقعون، لا، هم متبعون وزادوا في الاتباع، فكانت لهم الكرامة. أما السحر فهو على يد الكافرين قبل المؤمنين. لذلك أهل الإيمان لا يسيرون في طرق السحرة، لأن هذا من الخداع، والمؤمن لا يخدع أحدا ولا يخدع من أحد. هذا هو الفارق بين السحر والكرامة. هناك فارق بين السحر والمعجزة، ونحن شرحنا المعجزة على يد نبي، الكرامة على يد ولي. معجزة فيها شيء من التحدي للكفرة، أما الكرامة فليس فيها تحدي وإنما هي معونة. هذه المعونة لولي اتبع رسولا من المرسلين وسار على نهجه وبالغ في اتباعه حتى أكرمه الله عز وجل بعلامات الصلاح بهذه المعونات. نعم يا سيدي. والفرق بينها وبين المعجزة أنها إنما تظهر على يد من لم يدع النبوة، يدعي على من يدعي النبوة، على يد من لم يدعي النبوة. أنها إنما تظهر على يد من لم يدعي النبوة بخلاف المعجزة. المعجزة تظهر، نعم، فالمعجزة تكون للنبي كسيدنا موسى لما ذهب إلى فرعون، ذهب إلى فرعون إنه طغى، والطغيان أشد من الظلم، يعني الظلم إذا زاد صار طغيانا. فإذا رأيت من يقول فلان طغى يعني ظلم العباد وعاث في الأرض بالفساد حتى زاد ظلمه فكان طاغيا. سيدنا موسى حينما وصل إليه قال يا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا يعني يطغى علينا أو أن يطغى يعني يظلم أو يتزيد في ظلمه. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. أول ما وصل سيدنا موسى أراد أن يثبت أنه رسول، فأبلغه أولا أنه رسول الله إليك. طبعا فرعون يجعل من نفسه ربا إلها، فسيدنا موسى قال معي آية على أني رسول. ما الآية؟ ما المعجزة؟ قال هذه العصا، فألقاها فإذا هي حية تسعى. جاء في التاريخ أن فرعون حينما رأى العصا صارت حية بال على نفسه. هذا يصلح أن يكون إلها؟ يعني حتى يعني لو أراد أيصلح هذا الذي يخاف من السحر؟ ولذلك كانت معجزة نبي الله موسى في أن الله عز وجل قال له إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك حينما ألقى العصا دخلت الرهبة في نفس فرعون حتى إن أوصاله تفسخت وانفلتت. وكما قلت بال على نفسه. ثم إنه أراد أن يجعل من نفسه يعني رجلا، فدعا بالسحرة. ولما جاء السحرة وصنعوا ما صنعوا ألقى سيدنا موسى عصاه فكانت حية تلتقم كل ما كان من سحرهم، فقالوا آمنا برب موسى وهارون. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.